على العصاة ورب العرش غبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكته وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكته وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا، والمؤمنون